الشرقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية. نشرف ونسعد في هذه الحلقة بضيف حبيب، وهو ليس بضيف على شاشة قناة الندى، وإنما هو أحد أبرز الدعاة الذين يطلون إليكم من خلال هذا المنبر. أسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا المنبر وأن يبارك في ضيفنا الحبيب فضيلة الدكتور هيثم طلعت، الباحث المتخصص في ملف الإلحاد والرد على شبهات الملحدين. دكتورنا الحبيب يا مرحبا، حياكم الله، احمد ربنا يحفظكم يا رب، واشكرك على هذه المقدمه والله. جزاك الله خير، نورتنا واسعدتنا. الله يحفظك يا رب وينفع بكم يا رب. اللهم امين. حذر النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم من الدعاة على ابواب جهنم، فقال كما في نص الحديث: من اجابهم اليها قذفوه فيها. نسال الله عز وجل العفو والعافيه. من أسوأ هذه الفتن التي تمر بها بلاد المسلمين في هذه الآونة الأخيرة كثرة هؤلاء الدعاة على باب جهنم، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من شرورهم، ممن يظهرون باسم الإسلام أو يتسترون باسم الإسلام وهم في الحقيقة يبثون الإلحاد ويبثون الشرك برب العالمين سبحانه وتعالى، باسم التنوير تارة وباسم الثقافة تارة وباسم الفن والتاريخ تارة أخرى. كان من أبرز البرامج ولا زال يزاع إليكم من خلال شاشة قناة الندى برنامج متميز جدا، ردود أفعال حضراتكم كانت ما شاء الله تصل إلينا بشكل مستمر بالثناء والدعاء، برنامج عباد الشيطان الذي كان يقدمه الدكتور هيثم طلعت طيلة أيام شهر رمضان المبارك الماضي، ولا زال يذاع أيضا ويعاد إليكم من خلال شاشة قناة الندى. أسأل الله يبارك في هذا البرنامج وأن يبارك في الدكتور هيثم وأن يجعل هذه الحلقات وهذه الكلمات في ميزان حسن. نشاهد برومو البرنامج ثم نعود للتعقيب، لماذا كان برنامج عباد الشيطان، لماذا خصصنا هذه المساحة التي يقدم فيها هذا البرنامج ثم يعاد مرة أخرى ويعاد مرة ثانية وثالثة في هذه الآونة، لماذا اهتم الدكتور هيثم طلعت بهذا الملف تحديدا، سواء كان من خلال الانتشار التلفزيوني والبرامج التلفزيونية أو من خلال الحصص الإعلامية المرئية التي يقوم بها الدكتور من خلال منصاته المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك ويوتيوب وغيره من منصات مختلفة. نشاهد برومو ثم نعود للتعقيب، فابقوا معنا. في الحديث بقية. لا يفلح كيد الشيطان. من ريشيكيش عاصمة اليوغا في العالم، من التأمل الصامت في الغابات عشان تحصل على الاستنارة عشان تصبح بوذا صغير. ممارسات شيطانية وطقوس وثنية. من أشهر اليوغا أسنز اللي معروفة هي سوريا نمسكار، تحية عبادة الشمس. الريكي ممارسة من ضمن ممارسات العلاج بالطاقة. تخيل ما تريد والكون هيتحرك عشان ينفذ ما تريد. رحلة السقوط إلى الهاوية وقصة العائدة من الظلام. غرفتي كانت على ممر صغير داخل الأشرم، فكان الضوء عم يعني يشتغل ويطفي. طلعت من الشباك ما لقيت في حدا، رجعت حس انه في حدا حوالي، كان شيء مزعج، دقات قلبي بدت ترتفع وتدق بسرعه بسرعه من غير سبب. الشيطان افسد العقيده بتاعتهم وخلاهم بيعتقدوا ان الاله يحل في الطبيعه. شيفا امر اتباعه بممارسه اليوغا ليحرروا نفسهم ويبلغوا الالوهيه. اذا هي شهاده بتوقيع من الشيطان بيد الجورو. مالديف هي تعني مثل الام الالهيه. اكثر من 70 ممارسه منتشره النهارده في العالم الاسلامي، كلها تطبيقات عباده للشيطان. طبعا اي الوهيه اللي بدهم يبلغوها حسب فلسفتهم هي الاتحاد مع الشيطان، كلها من وحي الشيطان، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. حقائق وخرافات يكشفها لنا الدكتور هيثم طلعت. ليس هناك دين على التوحيد النقي إلا هذا الدين. عباد الشيطان قريبا. فاحذر عباد الشيطان. للحديث بقية. في الحقيقة البرومو مشوق جدا، ونحن رأينا ردود أفعال هذا المقطع التشويق قبل بث البرنامج. هل في عصرنا الحديث بهذا الانتشار وهذا العصر التكنولوجي الذي نرى فيه التقدم التكنولوجي وغيره، عصر السوشيال ميديا وعصر القراءة والعلم، هل هناك أحد ممكن يعبد الشيطان من دون الله سبحانه وتعالى؟ هل في حد ممكن يفاجأ أن ابنه أو بنته بتعبد الشيطان من دون رب العالمين سبحانه وتعالى؟ هل في حد الآن مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ممكن صلى الله عليه وسلم ممكن يفاجأ أن في حد من أولاده أو من أهل بيته أو من جيرانه أو من أهله يعبد الشيطان من دون الله؟ موضوع خطير جدا جدا. دكتور هيثم، البداية، لماذا اخترت هذا البرنامج ليذاع في هذا التوقيت؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أولا أشكرك دكتور أحمد أولا على إتاحة فرصة لإذاعة البرنامج على منبر إعلامي قوي قناة الندى، فجزاكم الله خيرا على هذه الفرصة، وأشكر لكم والله أشكر لكم إتاحة هذه الفرصة، فنفع الله بكم وبارك الله في هذا المنبر الإعلامي الكبير. اللهم آمين. وأشكركم أيضا مرة أخرى على إتاحة الفرصة للنظر في ما وراء كواليس هذا البرنامج. أولا، ملف الطاقيين أو العلاج بالطاقة أو اليوجا اللي النهاردة أصبحت بتدرس في الحضانات والمدارس الدولية وفي الأندية، أصبحت ملف، ما هواش ملف سهل، ملف ترفيهي أو خاص بفئة معينة كما كان في الستينيات مثلا، لا، الآن الأمر انتشر وأصبحت موجة، وكثير من الناس بيغفل عن أصول هذه الشركيات وأصل هذه الأمور. فأنا كان عندي لقاء بث مباشر مع أستاذة هوليستيك، دي حد باحث في أصول اليوجا والطاقة، ذهبت إلى الهند وأخذت شهادات في علوم الطاقة والميديتيشن وغيرها، وبدأت تبحث في أصول هذا الأمر، ولها مئات المقاطع التحذيرية، فعملت دراسات كتير ولها يعني بحث في هذا الباب. نومور يوجا، أوقفوا اليوجا، اليوجا لعبة خطرة، ما هياش لعبة بريئة. فبالفعل أنا استشعرت أن لا، إحنا المحتوى ده لازم الناس تتعلم، لازم الناس تستوعب أصول هذا الموضوع. فكانت أول نواة لفكرة برنامج عباد الشيطان، نستضيف باحثة في ملف اليوجا والعلاج بالطاقة، تقدم المحتوى العلمي اللي ربنا امتن عليها به. وبالفعل بفضل الله بدأنا نعمل رسالة تحذير للناس، لعل حد يستجيب، حد يهتم، لعل أيضا الناس تستوعب أصول هذا الموضوع، لأن بيقدم على أنه رياضة، ترفيه، تمارين استطالة، لكن أصل القصة كلها عبادة الشيطان، عودة لكي يعود الإنسان إلى أن يعبد الطبيعة. ما هو الشيطان بيرضى مني بأي قربان، أي قربان مهما كان الشيطان يرحب به، وساعتها يعطي المدد، إنما سلطانه على الذين يتولونه. فالشيطان له سلطان على من تولاه، وعشان كده المعالج بالطاقة الحيوية والشفاء الذاتي وهؤلاء أصبحوا كثر، الله المستعان، يقول لك ما أنا بعض الناس بتشتغل معايا وبتحس براحة نفسية واستجمام طبيعي. يعني لسه من أيام أيضا تواصل معي بعض الأفاضل وقال لكن هذه أساور الطاقة بالضبط. للأسف تباع الآن، على إنها يعني فيها مغناطيس يعطي طاقة، أساور الطاقة، الطاقة السلبية ويعطي طاقة إيجابية وطاقة وشحن طاقة وما إلى ذلك. لما ألبسها بالفعل بحس الألم اختفى، فنفس أثر التميمة. طيب ما هو لو من تعلق بتميمة أو بطلسم هيجد أثر لهذا، من ذهب لساحر هيجد أثر لعمل السحر. الأثر هنا دكتور أثر نفسي ولا أثر حقيقي من باب البلاء؟ قد يكون أثر نفسي وده الواقع، وقد يكون أثر حقيقي من باب البلاء والفتنة والاستدراج. ودي نقطة مهمة جدا، طالما أمر ليس أمرا علميا ماديا مشاهدا، وليس فيه نص شرعي، فالتعلق به شرك أسباب. سبحان الله. ومن ظن أن هذا الأمر مؤثر وقع في شرك الأسباب، ما بالك إذا كان هذا الأمر أصله من عند ديانات تعبد الشيطان زي الهندوسية والبوذية وغيرها، وكل هذه المشاريع هي مشاريع أصلا قرابين للشياطين. بعض إخواننا وأخواتنا دكتور كانوا بيقولوا أثناء عرض برنامج حضرتك في رمضان، بيرسلونا يعني بيقولنا الدكتور هيثم كبر الموضوع شوية، وإحنا مسلمين عادي، إيه المانع أن أنا بعمل بعض التمارين زي اليوجا بتديني قدر من الاسترخاء والراحة النفسية، وإن أنا أكون أعمل ريستارت لنفسي وأخف شوية من الضغوط والمشاكل وما إلى آخر ذلك. كذلك في مسألة الأبراج، قالوا الدكتور رأينا بيحذر في النقطتين دول تحديدا، يعني مسألة الأبراج والاعتقاد فيها أو قراءتها لدرجة كان أحد الأفاضل يعني قال، كان بيقول لنا أنا هقرأ بس من باب إن أنا أطلع، باب إن أنا لعل أنا برج الأسد، برج السرطان، برج كذا، يكون في شيء. إيه رأي حضرتك أو ماذا تقول لهؤلاء الكرام الأفاضل اللي هم لا زالوا على الإسلام لكن غرر بهم في هذه النقطة تحديدا؟ يعني طبعا أول حاجة اليوجا وبعدها الأبراج. تمام. فكلمة يوجا من الجذر يوج، وتعني التوحد مع الخالق، لأنه بيعتقد أن في طاقة كونية وهي الإله في المعتقد الهندوسي والبوذي. هنا بيسموها دي طاقة ربنا خلقها، لا هي كلها خرافية محضة. نعم. لكن بيعتقد الهندوسي والبوذي أن الإله حل في هذا الكون على شكل طاقة. اعتقاد كفري. الله مستوى، الله مستوى على عرشه لا يحل في مخلوقاته عز وجل. فهو بيعتقد الهندوسي والبوذي أن في طاقة كونية سارية في هذا الكون. نعم. تدخل الإنسان عبر بعض الممارسات زي اليوجا والميديتيشن والثيتا هيلينج والأكسس بارز والسبليمينال، كتير ممارسات انتشرت الآن الله مستعان. فلما يعمل هذه اليوجا تدخل هذه الطاقة بداخله إليها الإله تعالى الله عن كفرهم، وتبدأ تعطي الاسترخاء والراحة والاطمئنان والرزق والعافية والشفاء. فالمعتقد أصله كفري، واليوجا أساسها صلاة الهندوس. يعني الهندوسي لما يصلي بيصلي باليوجا، فهي صلاته. هل ينفع نقول إن الركوع والسجود رياضة؟ لا. هذه حركات عبادات تعبدية مخصوصة. صحيح. لها معاني مخصوصة عندنا. نعم. فاليوجا حركات تعبدية هندوسية لها معاني عندهم مخصوصة. نعم. يعني مثلا الجلسة بتاع اليوجا بيحط اليد بهذا الوضع، دي اسمها المدرة. المدرة دي يعني أحيي إله بداخلي. طب هل ده عندنا كلام؟ عفوا الترجمة يا دكتور، دي موجودة ثابتة عندهم عند الهندوس. هو بيعمل في جلسة اليوجا هذه الجلسة اللي هي الأصابع بهذا الشكل. الشكل ده اسمه مدرة. مدرة عند الهندوس يعني أحيي الإله الذي بداخلي. فالمعتقد نفسه معتقد كفري، والحركات نفسها بتاع اليوجا والأكسس بارز كلها حركات عبارة عن أفكار كفرية هندوسية قديمة مبنية على اعتقاد أن الإله يدخل بداخلي فأنا بحييه هو داخل. لو حد حب يعمل استرخاء ما يعمل، يسترخي ينام يريح ظهره براحته، بس ما يربطش ده باليوجا والفلسفة الكفرية وأوضاع اليوجا نفسها. هنا يا دكتور، حتى ولو كان بيفعل هذه الممارسات من باب زي ما قلت لحضرتك من باب ان هو عاوز يعمل استرخاء او ما شابه، يحرم عليه ذلك. ده اعمال كفر. صلاة كفرية. يعني انا حتى بتعجب والله. يعني حد بيصلي صلاة الهندوس، يعني ماذا تحتاج اكتر من هذا للتحذير؟ من تشبه بقوم فهو منهم. نعم. يعني اصل كل ركعة في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم. المستقيم. نعم. واصل الصراط المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم. وخالف هؤلاء. صحيح. مش ان انا اصلي بصلاتهم ولا بعمل رياضه. نعم. نعم. فبالمنطق ده انا مسلم، ربنا اعزني بهذا الدين. نعم. نعم. واعزني بالصفه الصلاه عندي وخصوصيه العبوديه عندي لله عز وجل. فكيف انقل صلاه عندهم واقول دي رياضه؟ لا مش رياضه. هو بيعتبرها عنده ديانه وصلاه، فلا اقلد كفريات واقول هذه رياضه. نعم. اخد تميمه وعلقها على صدري وولدي بتعمل لي استرخاء. طب ما نفس المبدأ. نعم. من تعلق تميمة فقد أشرك. نعم. فتعلق التميمة شرك. وكل معتقدات العلاج بالطاقة بتنبني على تمائم طلاسم صفات صلاة هندوسية كلها كده. يعني تنظيف الشكرات عندهم حاجة، الفكرة دي عندهم. يقول لك في 7 شكرات، وطبعا كل هذا طبيا خرافة يعني ووهم. وفيزيائيا يعني طبيا لو لم نتحدث عن الدين الآن فهي ليس لها وجود طبي أو علم. مفيش في الفيزياء حاجة اسمها طاقة كونية أو طاقة حيوية، دي خرافة محضة. عقيدة عندهم. معتقد غيبي عند الهندوسي. نعم. فكيف أنا أعتقده؟ كلمة الشكرات قال لك في 7 شكرات في الإنسان، أيضا طبيا ده كله هراء، مصنف طبيا سودو ساينس، علم زائف. فهو يقول لك عندي 7 شكرات، هذه الشكرات مداخل للطاقة اللي هي الخرافية. خرافة فوق خرافة يعني. فيقول لك هذه الشكرات 7 بتدخل الطاقة الكونية أو الحيوية جواني بداخلي، فتعطيني الرزق، تعطيني العافية، تعطيني إن أنا لو في مثلا علاقة مع زوجي أو بتاع فيها فساد تصلحها لي. اعتقاد كفري، تعلم بغير الله عز وجل. هنا في شرك في الربوبية، في شرك الربوبية، ربوبية محض. غير الله سبحانه وتعالى يرزق يعني. فكونك وبعضهم وهؤلاء عرب وليسوا هندوس يقول لك تخيل ما تريد وركز على ما تريد والكون ينفذ ما تريد. عودة لعبادة وثن الكون. تخيل ما تريد وركز على هذا. يقول لك بقى قانون الجذب يسميها التعلق بالتخيل كذا مسمى لأنه بيغير المسميات، لأن الناس اللي بترد بتقول قانون الجذب إلحاد فهو مغير مسمى تخيل، وبيضع بعض الأسماء الإنجليزية اللطيفة الناس اللي حتى لا تنتبه. يقول لك قانون الجذب، طبعا يقينا قانون الجذب إلحاد وثني وتعلق بوثن الكون. قال لك خلاص نسميها توكيد إيجابي، بأكد كلمة جوايا أنا عيني خضراء، أنا عيني خضراء، أقول هذه الكلمة بنظام معين. عندهم هذا الكلام ليس افتراء يعني، أقولها بنظام معين مع الوقت تتحول عيني إلى خضراء. فهذا يسمى في العقيدة الإسلامية تميمة شركية لفظية. اعتقدت أن اللفظ هذا بهذه الصورة يغير الواقع، ويتأخذ نفس حكم التميمة من جهة أنه إذا اعتقد فيها فقد أشرك بالله، شرك أكبر. شرك أكبر، وإذا أخذها سبب تبقى شرك أصغر، شرك أسباب. شرك أسباب، نعم. فكوني أتعلق بأن هذا التوكيد الإيجابي يغير الواقع، تعلق بغير الله عز وجل. يعني أنا بقول دايما ندرس عقيدة عشان نكشف هذا الشرك الوافد، يعني هذا النوع من الشرك ثلث الكفر في العالم النهاردة. الغرب اكتسح بهؤلاء. النهاردة الغرب ما أصبحش فيه مسيحية زي زمان لا أصبح النهاردة عندهم جلسات الميديتيشن واليوجا والأكسس بارز والتأمل والمش عارف، فأفكار عندهم عقدية لا علاقة لها بأي تشريع سماوي حتى. لا، ده كله اعتقاد بأن في إله بيحل في الكون ويدخل داخلي على شكل طاقة ويعطيني الرزق والشفاء والعافية، فوقعوا في شرك أكبر. فالنهاردة داخل هذا الكلام في عالمنا بمسميات مختلفة شوية، يقول لك العلاج بالطاقة، تظبيط المجال الطاقي، دورات التماثل، دورات استحقاق، مسميات لا ننتبه لها، لكن لما تركز في معناها نفس النتيجة. اعتقاد شركي بأفكار شركية مستمدة من فكر هندوسي وثني بوذي قديم، في الآخر هيرجعك لأن تعبد الطبيعة. ده حول ولا قوة إلا بالله. إذن هو تحذير شديد في الحقيقة لإخواننا وأخواتنا نص الطيبين المحترمين اللي بيشوفونا الآن. حاولوا تحافظوا على أبنائكم وعلى بناتكم من هذا الاتجاه الضال، حتى وإن ظهر بأسماء مختلفة زي ما الدكتور هيثم أوضح، إن مش شرط هيسمي هذه الأفعال أو هذه التصرفات أو هذه الأمور بأسماء كفرية، مش هيسميها إلحاد. ولذلك هم حتى الإلحاد الآن اللي بيسموه تنوير، يعني أرباب أو دعاة التنوير بيسموا نفسهم دعاة تنوير، وهم في الحقيقة يبصون الإلحاد للناس، لكنهم يتسترون بالأسماء الجميلة اللي تخلي الناس تحب ده من باب دي ثقافة أو من ده تعلم أو زيادة الاطلاع أو ما شابه. كلمت حضرتك دكتور في مسألة اليوجا، وفي نقطة أخرى مسألة الأبراج عاوز أتطرق ليها، لكن أستاذ حضرتك أشوف فيديو لحضرتك كان دكتور هيثم عرضه على قناته خلال الأيام الماضية يتحدث عن نفس هذه النقاط ويصنف كل نوع منها، هل هو شرك برب العالمين سبحانه وتعالى أم ماذا؟ نشاهد الفيديو ثم نعود للتعقيب، ابقوا معنا. للحديث بقية. علوم الطاقة وتنظيف الشكرات وطاقة الأنثى والشكتي وتنشيط الرحم وقانون الجذب وتوأم الشعلة والتصالح مع الكون وتمارين التخاطر والين واليانج وقراءة التاروت والأبراج والوعي الكوني والسبليمينال والأكسس بارز وأساور الطاقة، كلها وثنيات وقرابين للشياطين وأعمال سحرة وإلحاد روحي. السبليمينال عبادة شيطان، الأكسس بارز عبادة شيطان، العلاج بالألوان شرك أسباب، أوراق التاروت كهانة وعبادة شيطان، تنظيف الشكرات مس شيطاني، العلاج بالطاقة الحيوية أعمال شياطين، الاعتقاد في الأبراج عبادة شيطان، أساور الطاقة تمائم شركية، الثيتا هيلينج عبادة شيطان، اليوجا هي صلاة الهندوس للشيطان، قوانين الاستحقاق هي كفر بركن الإيمان بالقضاء والقدر، توأم الشعلة يقوم على فكرة تناسخ الأرواح الكفرية، فتح العين الثالثة تلبس شيطاني كامل، الكود الكوني 369 هذا تعلق بوثن الكون، البرمجة اللغوية العصبية مدخل لقانون الجذب الكفري، الإسقاط النجمي حالة تلبس شيطاني كامل، شيطان لبسك، البندول الإسلامي كهانة وعرافة، سحب الطاقة السلبية خرافة تتبعها عبادة شيطان، تفعيل الأسماء الحسنى هذا إلحاد في أسماء الله. العلاج بالأحجار الكريمة شرك أسباب. الفنج شوي تمائم شركية. قانون الجذب كفر أكبر وإلحاد. المديتيشن هي قرابين للشياطين. عبادة الشيطان توضع اليوم في باكج إسلامي. من دخل في إحدى هذه الممارسات وعاوز يفهم ليه هذه الأمور عبادة شياطين، فليقرأ هذا الكتاب، كتاب حركة العصر الجديد للدكتورة هيفاء الرشيد، متاح على النت. وليشاهد أيضا هذه الحلقة ورابط هذه الحلقة في التعليقات. انشروا وحذروا، فلعل مسلما يكون على أبواب عبادة شيطان وهو لا يدري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فقد أشرك. ومر النبي صلى الله عليه وسلم لقى رجلا وفي يده حلقة من صفر، زي أساور الطاقة، زي قانون الجذب، زي التعلق بأن التخيل، أتخيل حاجة والحاجة دي هتجيلي. وجد في يده حلقة من صفر، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قال: من الواهنة، للتشافي، لجلب الطاقة. قال صلى الله عليه وسلم: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فالتعلق بهذه الشركيات التي سردناها في هذه الحلقة القصيرة مستمد من وثنيات الهندوس والبوذيين، لأن هؤلاء يتعلقون بوثن الكون، فيأتي دعاة الطاقة العرب وينشروا هذه الكفريات بيننا، قانون الجذب وأتصالح مع الكون وأوجه ما أريد للكون والكون يلبي طلبي. هذه عبادة لوثن الكون، ألف باء شرك. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. للحديث بقية. أبواب شركية كثيرة للأسف الشديد نتعرض لها بين الحين والآخر، وكما قلنا من بعض ولا زلنا نذكر إخواننا وأخواتنا الآباء الأفاضل والأمهات الفضليات، حاولوا تنتبهوا لهذا الخطر الداهم اللي ممكن يتسلل بسهولة جدا جدا لأبنائنا وبناتنا من خلال أي حاجة، من خلال الصديق، من خلال الصديقة، من خلال حتى التليفون، من خلال السوشيال ميديا. بص لابنك وهو بيقلب في فيديوهات أو في الريلز ليل ونهار، بص بيسمع إيه، بيتفرج على مين، بيتابع مين، لأنك ممكن تتفاجئ إنه بيشاهد أحد رموز هذه الشركيات وإنت مش واخد بالك، ويتأثر بهم تدريجيا عياذا بالله. أنا لسه كنت بكلم دكتور هيثم من كام يوم عن حالة من الحالات، بغض النظر عن اللي حصل ليها، لكن عاوز أقول إن هؤلاء بيتسللوا إلى داخل بيوتنا وبيوصلوا لينا للأسف الشديد، وإحنا في حالة من مش عاوز أقول حالة من الإهمال، لكن في حالة من قدر كبير من الغفلة، قدر كبير من الغفلة بسبب غلاء الأسعار، بسبب البلاء، بسبب الظروف الاقتصادية. الناس عمالة يعني تحاول تبحث عن مصادر الرزق والراحة للأبناء، الراحة الدنيوية، ولا تبحث عن شفاء الأبناء الروحي من ناحية حاجتهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. دكتور الحبيب، حضرتك في الفيديو تطرقت إلى مجموعة نقاط مهمة جدا، كان من النقاط اللي جات لنا فيها أسئلة كتير جدا مسألة الأبراج، ان احنا بنبص على الابراج بنقراها، بتجيلنا في الجورنان فبنبص عليها، مش بنعتقد فيها لكن بتدينا انطباع، لا سيما الناس اللي بتمر بمشاكل، واحد عنده مشكله مع زوجته، واحد مشكله عنده في البيت، عنده مشكله في الرزق، عنده مشكله في وظيفه، فبيستبشر بالابراج او يبص فيها من باب الاطمئنان. كيف ترى ذلك؟ هو طبعا الابراج بتنقسم الى 12 برج، التقسيم البابلي القديم، قسموا الابراج بحسب النجوم التي كانت في مسار اتجاه الشمس لحظة ميلاد الإنسان. نعم. فالتقسيم بناء على هذا. ويبدأ قارئ الأبراج يقول لك في طبقا لهذا الأمر الطالع بتاعك، حظك اليوم، برجك اليوم، ويبدأ يعطي تنبؤات بما سيحصل لك. اليوم سوف تقابل صديق قديم، اليوم تكسب مش عارف ايه. طبعا من القواعد البديهية في الشريعة ان قراءة الأبراج هذه من الكبائر. نعم. الكبائر الكفرية. القراءة فقط. مجرد القراءة. كبيرة من الكبائر. نعم. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: من اتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله. فمجرد المجيء الى الأبراج وتصديق ما فيها، النهاردة هقابل فلان، النهاردة هحصل على رزق، النهاردة هيحصل موقف كذا، مجرد تصديق الأبراج أو من يخرج اليوم من بعض النساء اللي تقول لك تنبؤات. نعم. هيحصل في بلد كذا كذا، أو تقول لك هيحصل لشخص مشهور كذا، كل هذه شركيات. فمن أتى عرافا فصدقه بما يقول فهذا كفر أكبر مخرج من الملة ليس فيه جدال. طب من أتى عرافا أو قرأ البرج أو من باب بس الاطلاع فقط؟ نعم، قال صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 ليلة. أعوذ بالله. فمجرد إن آتي من غير تصديق، مجرد الاطلاع، هذا لا تقبل صلاته 40 ليلة. 40 ليلة. 40 ليلة. أما لو صدق فقد كفر. أعوذ بالله. لأن الغيب لا يعرفه إلا الله. نعم. وما كان الله ليطلعكم على الغيب. سبحان الله. فالله جل منع أن نطلع على الغيب. فكون واحد يأتي ويقول أنا اطلعت على الغيب ويحصل لك كذا النهاردة، فهذا تكذيب لنص الشرع. تكذيب لكتاب الله عز وجل. نعم. وما كان الله ليطلعكم على الغيب. موضوع منتهي بالنسبة لنا. فلله غيب السماوات والأرض. سبحان الله. فكون إنسان يقول لك برجك كذا أو الطالع بتاعك كذا، فهذا كذب. نعم. وهذا يعني فعلا الإنسان يقع بين أمرين، إما كفر أكبر لو صدق وهذه أكبر المصائب، وإما لا تقبل صلاته 40 يوما. فموضوع خطير. خطير. فلأذهب مشكلتين. نعم. لأذهب لقارئة تاروت، يخرج الآن تقول لك أنا أقرأ الكروت هذه التاروت وأتنبأ بما سيحصل. مجرد السماع مصيبة، مجرد التصديق هذه مصيبة. ده أبديتنج تقريبا لمسألة زمان النجوم أو قراءة الطالع أو اللي كانت بتحصل الكف والفنجان أصبح اليوم تاروت. تاروت. في شق آخر في الأبراج يقول لك أنماط الشخصية. صحيح. أنثى برج العقرب مش عارف شخصية حساسة تتأثر بأي موقف. طب ما أي حد ينطبق عليه نفس هذا الكلام. فهنا بيلعب لعبة حلوة جدا في الأنماط الشخصية. يلعب لعبة التعميم. إن مصطلحات معينة وبحسب حتى الشخص. يعني أنت لو ذهبت لقارئ أبراج وسلمنا الله وإياكم من ذلك. لو ذهبت له هيبدأ يعرف شخصيتك ويبدأ يألف أي أنماط شخصية مرتبطة بشخصيتك. فكل هذا كذب. بس العجيب والذي يبين أننا أمام خرافة يجب أن تجرم بالفعل، إن ناسا، موقع ناسا الرسمي العالمي، أصدرت بيان من أعجب ما يكون. قالت إن الخريطة بتاع الأبراج خريطة خاطئة أصلا. فكون فلان مولود يوم كذا يبقى برج كذا، هذا أصلا خرافة. سبحان الله. لأن رسمة اتجاه النجوم المعمول بها الخرائط تغيرت النهاردة. ده كان قديما رسمة معينة باتجاه معين. هذه الرسمة تغيرت. فلو انت متخيل انك برج الميزان او برج الدلو. نعم. الموضوع تغير بالكلية اليوم. بعض حافظ مش فاهم. تحرك محور الارض نفسه باتجاه معين لطبيعة من الارض كل سنة باتجاه معين. فالخريطة تغيرت. والاعجب من هذا ان التقسيم بالضبط ده 30 يوم تقريبا برج معين ده خطأ اصلا. نعم. بعض الابراج المدة بتاعتها 7 ايام. وبعضها حاجة 40 يوم. فكون إنسان في برج معين ينسى هذا الكلام، الموضوع تغير بالكلية. نعم. وحتى المدة الزمنية نفسها خطأ. والاعتقاد بأن هذا البرج له تأثير في حياتك أو واقعك أو مستقبلك، هذا مؤثر في عقيدتك. وكون اعتقادك أن هذا البرج له علاقة بشخصيتك فهذا هراء وكذب عليك. فنحذر بشدة من نوع من الإلحاد الروحي. نعم. الذي بدأ ينتشر ويستخف بالمشاهد والمتابع. صحيح. ويعبث في عقيدته. نعم. إذا هنا دكتور خطر شديد جدا، يعني هو في مسألة الأبراج هو بين خطرين كبيرين جدا، يعني إما أن يشرك برب العالمين سبحانه وتعالى إذا اعتقد من باب حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر، نسأل الله العفو والعافية، أو أنه يقع في كبيرة من الكبائر بمجرد القراءة بس. جميل جدا. هنا كان في من ضمن الأسئلة اللي جات لنا وإحنا في قناة الندى دايما بنسلك منهج الشيخ الحويني الله يشفيه ويعفو عنه، عندما أسس هذه القناة ويعني حاول فيها أن يضع فيها كل ما يستطيع من علمه ومتابعته، كان دايما بيحذر من ذكر الأسماء، يقول لنا بلاش يعني تذكروا أسماء دعاة الضلال حتى لا نروج لهم عبر هذه الشاشة النظيفة، لا سيما وأن مشاهدي الندى ما شاء الله لهم بارك يعني من أهل الفضل وأهل الخير ومحب الدين يعني. لكن جات لنا أسئلة كثيرة حول شخصية من الشخصيات حضرتك دائما ما ترد عليه في ملف الطاقة تحديدا، وأنا هذكر اسمه لأن هو بعض إخواننا وأخواتنا اللي هم من أهل الدين ومن أهل الفضل بدأوا يغتروا بكلامه وبطريقته، فكان مهم جدا أن أسأل ليه دكتور هيثم بيرد على أحمد عمارة الفترة الأخيرة، والردود يعني ما شاء الله لاقت قبول كبير جدا، وفوجئت ان عدد كبير جدا متأثر بهذا البني آدم وللأسف الشديد غدر بعدد كبير حتى من المتعلمين والمثقفين وأساتذة الجامعات، ومنهم أطباء ومنهم غير ذلك. كيف تنظر إلى هذا الشخص؟ كيف تنظر إلى الأثر الذي يقوم به في دعوته؟ إحنا كل الحديث من أول هذه الحلقة المباركة، الله يبارك فيها يا رب، إلى هذه اللحظة ما تناولنا إلا شق واحد فقط في الطاقة، وهو تأثيره في عقيدتك. لكن هناك شق خفي خطير، وهو أن من يمارس هذه الأمور تبدأ تأتيه خواطر شيطانية، لأن الشيطان قدمت له المدد. الشكرات التي تناولناها من قليل، هذه الشكرات لكل شكرة حجر كريم وطلسم ورمز معين. فهذا الأمر، وده طبعا أستاذة هوليستيك ربنا يحفظها يعني علمتنا هذه النقاط، فكل شكرة من هذه الشكرات مدخل شيطاني وقربان للشياطين وأماكن عقد السحرة. موضوع خطير. فالإنسان لما يمارس هذه الممارسات، الطاقة والميديتيشن والتأمل والتخيل يجلب ما أريد، بيبدأ الشيطان يعطيه خواطر. فمن أخطر ما يكون أنه بيبدأ يعبث في الشريعة بعد هذه النقطة، يعني في نقطة العقيدة فسدت، ثم يتحول هذا الشخص إلى داعية لإفساد العقيدة، يهدم الثوابت، يهدم ركائز الشريعة، يبدأ يحاول أن يخرج النص الشرعي عن سياقه وعن معناه عشان يتوافق مع الهندوسية أو البوذية. أحمد عمارة النهاردة بيدعو لفكرة تناسخ الأرواح، أن الأرواح بعد الوفاة تذهب لكائن آخر، ودي نفس عقيدة الهندوس بالتبكر يقينا الريانكارنيشن، تناسخ الأرواح الهندوس الكفري. وهذا مخالف صريح لنص كتاب الله عز وجل. ده الكافر يتمنى أنه يرجع، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ. لكن عمار يقول لا، مفيش برزخ، ده هو يرجع للدنيا مرة أخرى. طب يعني من يقينيات الشريعة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. هي موتة واحدة، ثم الحياة في يوم القيامة. لكن هذا ينادي بهذه الفكرة عشان يوافق من؟ الهندوس البوذيين. ينادي بالكرمة النهاردة، ينادي بالكرمة، إن كل حاجة في حياتي أثر لعمل خير أو عمل شر أنا عملته. فإنسان مبتلى يبقى لازم حصل له إنه عمل حاجة شر. طب طفل رضيع بيحلها زي بقى هو؟ يقول لك في حياة سابقة عمل شر، صنع ديانة جديدة. أنا أقول إن هذا الشخص ومن حوله ممن يعالج بالطاقة عملوا كالت، عملوا منظومة دينية جديدة لا علاقة لها بالإسلام. وده من أخطر ما يكون اليوم. بيبدأ ينادي بالكرمة، إن كل إنسان مبتلى نتيجة لحاجة عملها في حياة سابقة. طب الأنبياء يبتلون، قال لك عمل حاجة دنيوية خطأ. شوف الكلام بقى تجرع على الأنبياء. فيبدأ يعني يعبث في ثوابت الشريعة، أنكر السنة، ينكرها صراحة. ليه؟ لأن السنة بتقف حائط صد أمام أي تأويل، هتعصم من أي فهم خاطئ للقرآن. فلا مشكلة، خلاص أنكر السنة، أهم حاجة أوافق النص الديني للهندوسية، لأن عنده المركز في تصوره في ذهن هو الهندوسية والبوذية، هم دول المركز في حياته. فبيأول أي نص شرعي عشان يوافق الهندوسية ويوافق البوذية. فده أمر خطير جدا، ينادي بالكرمة وتناسخ الأرواح وعقائد شركية، وينكر السنة، يهاجم النص الشرعي، ينكر القراءات، يهاجم القراءات ويستخف بها ويسخر منها. فأمر فعلا خطير لما يعبث مثل هذا في ثوابت الشريعة على الملأ وبين طلاب الجامعات والطالبات. وكثير من النساء، واسأل دكتور أحمد، كثير من النساء حضر دوراته وخرجت خلعت حجابها. صحيح. صحيح. لأنه بينكر الحجاب. ينكر كل شيء، يعني هو لا يقف على شيء. ويعبث في كل ثوابت الشريعة. فأمر هؤلاء خطير. ويقولك في الآخر إيه؟ يقولك أصل أنا في رسول من داخلي، رسول بيكلمني، لأن في عقيدته أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس آخر الأنبياء. لا، ده في رسل كتير، هو نفسه رسول من هؤلاء. فأمر من أخطر ما يكون والله، بيظن في نفسه أن في رسول من داخله، اللي هو إيه؟ وحي شيطاني. وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائه. وأنا كنت في جلسة أمس والله مع شاب في منطقة معينة في القاهرة يقول عن نفسه أنه أصبح بوذي. متخيل هذا؟ كان مسلم، كان مسلم طبعا، وتحول البوذية، وقال عن نفسه بسبب أحمد عمارة والمجموعة دي، بسبب هذا الفكر، ليس شخص بعيني عشان نكون منصفين، لكن قال عن نفسه أنا تحولت للبوذية، وأنا الآن يأتيني وحي خاطر داخله. أعوذ بالله. فقلت له هذه رقصة مع الشيطان. الشيطان يلعب معك ويوحي إليك بالخواطر. صحيح. الوحي الإلهي خارجي وليس داخلي. نعم. جبريل يأتي لنبي وبمعجزات وآيات وبشارات سابقة وقصة كبيرة جدا. أما أنتم الشيطان لبس عليكم وأقنعكم أن الخواطر دي من عند الإله، يعني أمر من أعجب ما يكون. قال الله عز وجل واصفا هذه الفئة: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن. نعم. فاللي كان بيأتيك مش خاطر من الملائكة، ده كان الشيطان بيأتيك. فلبس على هؤلاء، وهؤلاء للأسف الشديد لازم عشان كده نحذر من هذه الممارسة. نعم. عشان كده برنامج عباد الشيطان ما كانش صحيح. مبالغة. نعم. لا والله بالعكس، احنا ما وفينا هذا الأمر حقه، وحتى الآن الموضوع ده محتاج ان القنوات الفضائية الإسلامية والمنابر الدعوية وقناة الندى تركز على هذا الباب. نعم. تكشف شركيات الطاقة واليوجا والميديتيشن، مش موضوع رياضة خالص. نعم. الموضوع له ما بعده. جميل جدا دكتورنا الحبيب. إذن هنا احنا أمام دعاء على أبواب جهنم كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، حقيقة يعني يصل بالإنسان إلى الشرك برب العالمين سبحانه وتعالى. هل هنا في ترابط بين هذه الفئة اللي هي فئة أحمد عمارة وغيره، وبين فئة التنوير الذين أيضا يبدلون هذا الدين ويحرفونه باسم التنوير وباسم الثقافة؟ هل في ترابط بين هؤلاء الأشخاص من خلال ما شاء الله دكتور هيثم طلعت تراصد دقيق، يعني ما شاء الله مقاطعه تتميز بالرصد، بقوة هذا الرصد، بالتوثيق لكل ما يقول. هل رأيت ارتباط بين هؤلاء، ولا كل واحد شغال على هدم ما يستطيع من جهته مع مموليه من جهتهم؟ هو الله المستعان، اليوم الإلحاد في العالم على نوعين. نعم. إلحاد مادي، إنكار الخالق والغيب والنبوات. وهؤلاء اليوم بينتشروا بين المسلمين بمسميات مختلفة: أنا تنويري، أنا أقدم قراءة حداثية للنص الشرعي. نعم. فيبدأ يعبث في الشريعة، وهو يهدف إن هو يهدم ثوابت الشريعة في قلبك، يهدم هيبة النص الشرعي في قلبك. فده يقول لك أنا تنويري، أنا رجل بعمل تنوير في الأمة، أنا رجل بعمل مشروع حداثي في الأمة. فده اسمه إلحاد مادي. والإلحاد الروحي صنو للإلحاد المادي، توأمان. الإلحاد الروحي الاعتقاد بأن الإله يحل في الكون ويدخل جوايا ويديني خواطر ويديني مدد، اللي هو الفكر الطاقي. نعم. العلاج بالطاقة. فالمعالجين بالطاقة، وطبعا احنا برضو من باب الإنصاف لابد أن نذكر هذه القضية، أن مش كل حد بيعالج بالطاقة مصنفه ملحد، لا لا طبعا إطلاقا. لأن بعضهم بيعالج ولا يعرف أصول هذا الموضوع. يعني هل ممكن نقدر نقول ان يعالج علاج صحيح، ولا مفيش علاج صحيح؟ هذا مفيش صحيح اطلاقا، كل هذا تخريف ودخول في الحاد روحي صرف. لكن الشهاده عشان تحصل على شهاده معالج بالطاقه الروحيه والحيويه والكلام ده تاخذها في نصف ساعه، تدفع كم دولار كم دولار وتعمل اختبار صوري كده وتاخذها، ثم تمارس كما تحب. اقصد يعني الموضوع من اسهل ما يكون. فكثير ممن دخل هذا الباب لا يعرف ابعاده. فاحنا برضو علشان نكون منصفين في طرحنا تماما، يعني بعض من يمارس العلاج بالطاقة الحيوية وبعض من يدرب على الطاقة الروحية والطاقة الحيوية والطاقة الكونية وكل هذا الأمر، لا يعرف أبعاد الموضوع الوثنية. وهو يقينا تأثر، ويقينا عنده خلل حصل في عقيدته. لكن لا نسميه الحاد روحي صرف، لا هو لا قدر الله واستمر وطبق الموضوع ودخل فيه بعمق سيصل لهذه المرحلة كما وصل بعضهم. لكن ليس كلهم هكذا، نكون منصفين ونقول ان يعني كتير منهم دخل في الموضوع، ولازم نحذر يا جماعة الموضوع هيدخلك في إلحاد روحي. نعم. هذا إلحاد خطر، راجع أصول هذا الموضوع، ادرس تبعات هذا الموضوع، افهم من أين أتى. ما فيش حاجة في الطب ولا في الفيزياء ولا في العلم ولا في الشرع اسمها طاقة حيوية وطاقة كونية. نعم. دي فكرة هندوسية تنبني على عقيدة اسمها أن الإله يحل في الكون، عقيدة حلولية كفرية. فلما بيفهم ده بيحذر. يعني في كتير منهم بفضل الله كان بيدرب ورجع. يعني عندنا أخت فاضلة ما شاء الله اسمها دانا المصري، دي أخت فاضلة لها دورات في الخليج، وكانت وصلت لليفل 9 في الأكسس بارز، مستوى عالي جدا. تقول ورجعت الحمد لله، ده تقول كلمة عجيبة والله. تقول من أول ما بدأت يعني أشتغل في هذا الباب دخل إلى بيتي طيف أسود، وهي أخت فاضلة مش يعني طيف أسود، هذا الطيف ظل معي لسنوات، أنا خلاص ألفته عزيز. طيف أسود داخل معانا أشتغل في الممارسات، يبقى حاضر ويتحرك معنا. سبحان الله. وهي بتقول ذلك ومندهشة، يعني كيف احنا دخلنا في هذا الباب. نعم. فالأمور دي بفضل الآن ما شاء الله أصبحت تكشف شركيات هذا الموضوع، وإنه كله عبادة للشيطان وكله قرابين للشيطان. فإحنا برضو يعني لازم نكون في طرحنا يا أخوانا يا بتوع الطاقة، درسوا الموضوع كويس وافهموه واحذروا. نحن أمام شرك أكبر ينتشر في الأمة اليوم، لأن دول أكتر ناس بكرة وبعد إن شاء الله هيأتوا إلى هنا ويحذروا الناس وينبهوا أن دي شركيات كتير رجع بفضل الله، كتير بفضل الله مدربات ومدربين وناس دخلوا بعمق وقال لك لا دي عبادة صريحة للشيطان، قرابين كنا نقدمها للشيطان، كنا بنعمل أعمال سحرة. نعم نعم. أحد الدعاء دكتور لعل السؤال الأخير في هذه الحلقة لضيق الوقت، كان أحد الدعاء للأسف ممن يتعاونون مع رموز التنوير الحديث من هؤلاء المجرمين، يعني كان عمل تصريح أن عدد الملحدين في مصر كبير جدا ويزيد عن 3000 ملحد، وجاء أحد هؤلاء الدعاة التنوير خد برينت سكرين من كلام هذا الرجل وحطه على صفحته وقاله شايفين أحد العلماء علماء الأزهر يعترف ان الملحدين 3000 وده مش ده مليون 3 مليون عفوا 3 مليون اسف نعم مش وده عدد قليل، مش 3 مليون ده اكتر من كده، وطالما سيظل الطرح الديني بهذا الشكل الموجود فالعدد بيزداد ويزداد اكتر. هو السؤال الان من خلال خبره الدكتور هيثم، واحنا نفسنا بيجي لنا باستمرار ناس ما شاء الله عندها شكوك عاوزه تتواصل مع الدكتور هيثم وكلم الدكتور هيثم نسق معاه، كيف تنظر الى من يريدون الرجوع الى الايمان وكيف تنظر الى اعداد هؤلاء؟ هل فعلا هناك اعداد من الناس يدخلون في الالحاد سواء في مصر او في الخليج او في غير من الدول العربيه ولا لا؟ هل هذه التصريحات مكذوبه حقيقه ولا لا؟ وكيف تنظر اليها؟ والله انصافا وانا يعني دايما احاول يعني اتحرى الانصاف مع نفسي والله حتى نعم. يعني لو عدوي قوي اقول هذا عدو قوي ويحتاج الى مجاهده شديده نعم. يعني الانسان دايما يكون عنده تسامح مع النفس تصالح مع النفس لو عدو قوي اقول عنه قوي الإلحاد المادي في 2016 كان ظاهرة خطرة في 2016 وما حولها نعم. 15 و17 ما إلى ذلك كان بالفعل مؤثر، وأنا ساعتها كنت بقول ده محتاج نفير عام صحيح. لازم ندرس. أنا فاكر دكتور هيثم من عدة سنوات كان فعلا بيقول لا الموجة عالية جدا محتاجة نفير من الدعاء ومن طلبة العلم نعم. ونركز ونعمل يعني أعمال دعوية ونحضر من الموضوع صح. ويبقى في برامج قوية في الملف نعم. وإثبات الخالق والنبوات وما إلى ذلك، الموضوع فعلا كان مؤثر نعم. لكن إنصافا بمنتهى الوضوح بعد 2019-2020 بدأت الموجة تخفت بصورة كبيرة. النهاردة الإلحاد ومنتهى الإنصاف والله في أكثر موجات انحصاره فيما أرى من سنوات طويلة ما شاء الله. منحصر بشدة الله، وهذا الرقم 3 مليون رقم كاذب 100% والله إنصافا أنا في قلب الموضوع نعم. وفي قلب نعم. وأعرف ملاحدة يعني صحيح. عدد سعر رأسي فأعرفه جدا وبيحبوك يا دكتور والله كتير منهم والله في المعارض الدولية بيصور معايا والله بيصور معايا وانصور يعني أقصد أن بفضل الله نعم. فعارفهم جدا وعارف الأعداد وعارف الظاهرة. لا هي لا تعد الآن أنها في مرحلة انحصار لأن الموضوع بفضل الله عز وجل شبهات متكررة وأصبح انكشف أن هم مجموعة من المرتزقة ده هو بس طالع علشان في دعم جاي والدعم شغال بصراحة بسخاء وأصبح كلام كله مكرر يعمل حلقة في نفس المحتوى اللي تم الرد عليه فيها وبفضل الله كتير منهم تبين أنه هو يكذب كذب صريح على الإسلام عشان يطلع شبهة يكذب مباشر ما عندهمش محتوى معرفي قوي نعم. بفضل الله الإسلام دين قوي أدلة الرسالة أدلة مبهرة لما كل من حد بيتعمق أنا نفسي يعني في أول طرحي لا ما كانش عندي محتوى بنفس هذه القوة صحيح. بفضل الله هذه القوة نعم. الآن بفضل الله بحثنا في الكتب صحيح. بشارات باسمه صلى الله عليه وسلم الله وصفته ونعته مباشرة في كتب أهل الكتاب يعني معجزات بالتواتر. يا دكتور أنا أعرف أحد الأفاضل من رجال الأعمال والله طبع انا رايته بنفسي يعني طبع كتاب رسول الاميين للدكتور هيثم طلعت صلى الله عليه النبي وسلم قرابه 50000 نسخه حتى هذه اللحظه حوالي 50000 نسخه وهذا ما طبعه في مصر بخلاف ما طبعه في السعوديه وفي دول الخليج لا اعلم كم العدد يعني لكن هذا ما رايته داخل مصر كان حوالي 50000 نسخه رسول الاميين صلى الله عليه وسلم فهو ده تصديق لكلام حضرتك اللي هو في انحصار شديد لهذه الدعوات الاجراميه وفي نفس الوقت ما شاء الله اللهم بارك يقيد الله سبحانه وتعالى رغم ما يحدث لاخواننا وما يحدث من بلاء للامه يقيد الله سبحانه وتعالى لهذه الامه من ينشر هذا الدين وينشر ويرفع كلمه الحق الحمد لله بفضل الله والله يعني هذا من فضل الله علينا الحمد لله رب العالمين الحمد لله. فبفضل الله الآن يعني ردود من أفاضل ودور نشر كبيرة في نعم. هذا الباب الحمد لله. وكتب تأصيلية كبيرة ما أصبحش الملحدين قادرين يواجبوا هذا الكلام نعم. فأصبح يكذب يفتري يعمل شوية بس موسيقى كده في الخلفية مع منتج عالي عشان يكذب على الصبية الصغار نعم. ما أصبحش في محتوى مسير او ملفت فبفضل الله خفتت وان شاء الله تخفت شاء الله. لكن هي تستمد قوتها من البهرجه ومن الكذب من اللعب في مساحات الجهل في عقول شبابنا. نعم. فلازم نتحصن، يبقى عندنا علم شرعي، يبقى كل شاب عنده مشروع الدعوة إلى الله عز وجل. أنا في حتة معينة حابب أخذ فيها الدين. نعم. أدرسها كويس، أعمل فيها أعمال دعوية، مقاطع دعوية على طبقات مختلفة. فلازم كل حد يبقى عنده هم دعوة إلى الله عز وجل. نعم. جزاك الله خير دكتورنا الحبيب، وده كلام ربنا سبحانه وتعالى، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، لكن سبحان الله الله عز وجل متم هذا النور، والله متم نوره ولو كره الكافرون. نعم. دكتورنا الحبيب دكتور هيثم طلعت، جزاك الله عنا خيرا ورضي الله عنك، وأسأل سبحانه وتعالى مبارك في عمرك وفي سعيك، ونجعل هذه الحلقات في ميزان حسناتك. اللهم آمين. مشاهدي الكرام، إلى هذا الحد نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، لكن احنا مستمرين معكم يعني بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا البرنامج بالإضافة لبرنامج أستاذنا الحبيب الدكتور حسام عقل المتجدد على شاشة قناة ندى، حائط صد، والذي يقف فيه حائط صد منيع أيضا للرد على هؤلاء المجرمين، وغيرها من برامج مستمرة للرد ولتفنيد الشبهات وللتحذير من هؤلاء الذين يبثون هذا الإجرام وهذا الشرك برب العالمين سبحانه وتعالى ليلا نهار. حقيقة فتن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تموج كموج البحر، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. والدكتور هيثم أشار إلى هذه النقطة الخطيرة ونراها الآن بأعيننا، من يلحدون لأجل المال ومن يتركون الدين لأجل المال، لكن الحمد لله كما أوضح الدكتور أيضا أنها موجات حقيقة انحصرت بشكل كبير جدا، أصبح تواجدها ضعيف جدا رغم ما ينفقون، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وأحداث غزة أحداث فاضحة في الحقيقة لهؤلاء المجرمين ولأعوانهم ولأنصارهم ولمموليهم، أن النصرة لهذا الدين بإذن الله سبحانه وتعالى، حتى وإن ظهر للناس خلاف ذلك، إلا أن الله عز وجل سينصر هذا الدين. قال الله سبحانه وتعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال الله سبحانه وتعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. وقال الله سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا وإياكم بنصر هذا الدين العظيم وبنصرة سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإلى أن نلقاكم في لقاء متجدد آخر بإذن الله سبحانه وتعالى، سائلين الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم توفيقا وسدادا وإخلاصا وقبولا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.